وعرف أن ما هو عليه ليس من الحق، تراه يذهب إلى القبر لا ليعبده، ولكن يقول إنه رجل صالح يعني مقبور فيه، وأنا أعبد الله عند قبره تبركا به وتوسلا في حضوري عنده، أو تراه من زيادة تعظيمه وتقديره له يوزع بعض الأطعمة والحلوى، أو يضع السراج في الليل على قبره، أو يضع الزهور والعطور أو النقود، كل ذلك تيمنا به كما يزعم. ولو كان ذلك من الحق لفعله سلف هذه الأمة الصالحون الصحابة رضي الله عنهم، بل هم الذين نقلوا لنا الأدلة الكتاب والسنة، والذي فيه التحذير من تعظيم القبور وأصحابها، لأن ذلك هو سبب حدوث الشرك في الأرض. فالإنسان في بادئ أمره قد لا يكون عمله شرك، إنما تبرك وتيمنا وتوسل، ولكن لو قرأ الأحاديث والآيات التي فيها التحذير من هذا لعرف الحق من الباطل، لأن الوسائل تؤدي إلى الغايات. فكون الإنسان اليوم يأتي إلى القبر يدعو الله عند صاحب القبر تبركا به واعتقادا أنه قد استجاب دعاءه إذا صار عند هذا القبر، فلا يزال يتردد عليه حتى يزين له الشيطان بأن يدعوه، بدل ما كان يدعو الله تبركا به يدعوه هو، يزين له الشيطان بأن يدعوه. وهذا الذي حدث عند صور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، كانوا أول يحضرون عندهم تيملا بهم وتذكرا لأحوالهم وتبركا بهم وتذكرا لما كان منهم من العلم النافع والصلاح والتقى، لكن الشيطان ليس له حد. لما هلكت الأجيال الأولى وذهب العلم والعلماء زين للأجيال الأخرى بأن يعبدوهم ويدعونهم من دون الله، وكما فعلت العرب في قبر اللات، كان رجل صالح ينت السويق للحاج يريد الأجر، لكن لما مات عكفوا على قبره تبركا ثم عبدوه، لأن الشيطان ما يقف عند حد، ولكنه ما يأتي لأول وهلة ويدعوك للشرك، لا، يعرف أنك ما تطيعه في أول مرة، لكن يستدرج بك شيئا فشيء. فالذين يذهبون إلى القبور الآن ويطوفون بهم، من سواء قبور صالحين أو قبور هم عظموهم واعتقدوا أنهم صالحين، ومهما كان أنبياء أو صالحون فلا يجوز تعظيم القبر أو صاحب القبر بأي وسيلة من الوسائل، كما جاء في الحديث: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، يتخذون مساجد يبنون عليها المساجد أو يصلون عندها تبركا به، فإن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا. نعم. قال الثاني: معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين، ومعرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم، إذا تأملت النصوص عرفت سبب حدوث الشرك في الأرض، فإن هؤلاء الصالحون كانوا لهم مكانة بين أقوامهم، قدرونهم ويعرفون لهم فضلهم لأنهم يستفيدون منهم، يعلمونهم، يوجهونهم، يأمونهم، فلما ماتوا افتقدوهم وحزنوا عليهم وضاقت عليهم الأرض بفقدانهم، فما ملكوا شيء إلا أنهم يأتون عند قبورهم يتذكرون ما كانوا عليه يوم كانوا أحياء. لكن الشيطان ما اقتنع بهذا لأنه يخشى أن القبور تندرس ثم ما يحصل الشرك الذي يريده، وما يكفيه أنه يأتي الإنسان من صاحب القبر ويتذكر أحواله، لا، حتى يذبح له ويدعوه من دون الله ويسجد له. الشيطان ما يقف عند حد، فلذلك زين لهم أن يصوروا صورهم، قالوا: من أجل أنكم ما تنسونهم وتحفظون لهم مكانتهم وذكرهم صوروا صورهم، جعلونهم أنصاب، صورا مجسمة، وضعوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم حتى ما تنسونهم، لهم حق عليكم. هذه مشورة الشيطان لعنه الله، فنفذوا وفعلوا ذلك. وهؤلاء الذين فعلوا هذا عن حسن نية، عن حسن قصد، ما دروا أن للشيطان أهداف وأن الذي أشار عليهم بهذا الشيطان، لا، هم ظنوا أن الذي أشار عليه واحد منهم، يعني تشاوروا فيما بينهم ونفذوا. ولذلك ما جاءهم الشيطان قال اعبدوهم، يعني يعرف أنهم ما يسمعون ولا يطيعون يعبدونه، لكن لما ماتوا شمر عن سائديه وكشر عن أنيابه ودعاهم، يعني الأجيال الأخرى، إلى ما أراد. قال: إن أباءكم وأجدادكم كانوا يستسقون بهؤلاء المطر ويستشفون بهم للمرضى ويطلبون منهم الحاجات، فصدقوه وعكفوا عليهم فعم الشرك في الأرض. فالرسل عليهم الصلاة والسلام حينما يأتون وينذرون الناس ويحذرونهم من الشرك ويبينون لهم الحق من الباطل، لأنهم جاءوا من عند الله ومعهم كتب ومعهم الآيات الدالة على بطلان ما يفعل هؤلاء، ولكن منهم من يسمع ويهديه الله فيرجع إلى الصواب، ومنهم من يصر على ما كان عليه الآباء والأجداد، إلا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مهتدون، ما يسمعون. فعلى كل حال ما على الرسول إلا بلغ، فكان أول الرسل نوح عليه السلام، أول رسول بعث للناس يحذرهم من الشرك هو نوح عليه السلام، مكث في قومه 950 عام وهم والعياذ بالله مصرون على ذلك إلا القليل كما ذكر الله، وما آمن معه إلا قليل إلا قليل. فإذا عرف المسلم أسباب وقوع الشرك في الأرض أنه أولا العكوف على القبور ثم تعظيم الصور، عند ذلك يعرف خطر الشرك وأن سببه هذان الأمران تعظيم القبور وتعظيم الصور، فيحذر منها يحذر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته، لأن هذان الأمران هما سبب وقوع الشرك في الأرض. نعم. قال الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم، إذا ضعف العقل ضعف الإيمان تجد الناس يتهافتون على قبول البدعة المبنية إما على حديث موضوع مكذوب، وإلا على مقولة مروية يتناقلها الناس حتى ثبتت في قلوبهم وجعلوها دليلا وبنوا عليه قبول هذه البدعة وترويجها، كما نسمع في على ألسنة بعض الجهلة: إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. أصحاب القبور لو أنهم يملكون شيء نفعوا أنفسهم. فالله عز وجل يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهم نسأل الله العفو والعافية يسمعون على حديث المكذوبة والمقالات التي نسجها أعداء الإسلام وأدخلوها على ضعفاء العقول وضعفاء الإيمان، فاتخذوها دليلا ومنهجا، فلذلك تجدهم يعظمون أصحاب القبور، يطوفون عليهم، يسألونهم، يذبحون لهم. إذا أراد أن يسافر أحدهم ما يسافر حتى يمر على صاحب القبر، وإذا قدم من السفر ذهب إليه. على كل حال، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلا هادي له. والمؤمن يجب أن يكون كيس فطن، وأن يعرض ما أشكل عليه على الكتاب والسنة. وإذا سمعت كلام ونسب حديثا اعرضه على أهل العلم الذين يعرفون ويميزون الحديث الصحيح من الحديث الكذب، فقد كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام آلاف الأحاديث. آلاف الأحاديث كذبت عليه، فعلينا أن نميز الحق من الباطل، لا نتبع كل ناعق. الذي يريد النجاة لنفسه وسلوك الطريق الصحيح عليه أن يعرض كل ما يشكل عليه، يعرضه على الكتاب والسنة، الآيات ثم الأحاديث الصحيحة الثابتة. وإذا لم يكن لك علم فاسأل أهل الذكر، اسأل أهل العلم، أهل العلم المقتدى بهم المعروف معروفين، لا تذهب إلى أهل الخرافات والبدع ومن يدعي المشيخة وهو الضال المضل. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يقول عليه الصلاة والسلام. فاسأل أهل الذكر أهل العلم. نعم. قال الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. نعم، يعني هذا سبب الضلال، مزج الحق بالباطل. أوله يكون عن حسن نية، محبة الصالحين واجب، كلنا نحب الصالحين ويجب أن نحبهم، لأن حبه في الله، ولكن حبنا إياهم ما يحملنا على أن نعظمهم ونصرف لهم شيء من حق الله. حبنا إياهم ندعو لهم ونترحم عليهم نترضى عنهم، حبه في الله. ثم تذكر أحوالهم أو أفعالهم ما يجعلنا على أن نصرف لهم شيء من حق الله، يعني نأخذ ما أثر عنهم من الأعمال الصالحة من العلم النافع ونعمل به، ولكن لا يحملنا ذلك على أن نعظمهم فوق ما يستحقون. الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا على أمته قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. لما قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وهذه الكلمات حق، أنه سيدهم عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق، سيد ولد آدم، وأفضلهم وأعظمهم وأكرمهم أسخاهم، ولكن لما جاوب على سبيل المدح والإطراء خاف عليهم، قال: السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيادة المطلقة لله لا تزيد. أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وفي الحديث الآخر ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أطروه يعني زادوا في مدحه ورفعه حتى قالوا هو ابن الله، أو قالوا فئة منه قالوا هو ثالث ثلاثة، جعلوا الله عيسى ومريم ثلاثة. فالواجب أن نقف عند الحد، نحب الأنبياء ونتبعهم ونصدقهم ونؤمن بما جاءوا به، ونقتدي بهم لأنهم المشرعون عن الله، ونحب الصالحين ونتبع آثارهم التي أثرت عنهم موافقة للكتاب والسنة أقوالا وأفعال، من باب الاقتداء لا من باب التعظيم. فهذا واجبنا نحو الأنبياء والصالحين، الاقتداء طلبا للاهتداء، ولا نزيد حتى نرفعهم فوق منزلتهم، حتى نصرف لهم شيء من حق الله. نتأمل ما ورد في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي ونعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى وضح لنا كل شيء، حذرنا من تعظيم القبور وأصحاب القبور، حذر شد التحذير، أحاديث كثيرة ما في الكتاب من النصوص أيضا الدالة على ذلك. لكن الهوى والعياذ بالله يعمي ويصم عن الحق، فإذا كان الإنسان له هوى ضل. وقد قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فبعض الناس إذا رأيته يفعل أشياء من تمسحات بالجدران وبالشباك وبالأماكن ونهيته، قال أنت أصلا ما تحب الصالحين، أنت ما تحب الرسول، أنت وهابي، أنت ما تعرف قدرهم. فهم اتخذوا هذه الكلمة من حيث لا يشعرون، أصلا ما في شيء اسمه الوهابية إلا قديما منذ قرون ظهر وإنسان مذهب يقال له ظهر اسمه عبد الوهاب، ظهر بمذهب الخبيث ودعا الناس إليه وأطاعه بعض الناس. فلما خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يدعو إلى السنة ويحذر من البدعة ومن الشرك والخرافات التي وقع بها الناس في جزيرة العرب وغيرها، نسبوا ذلك المذهب إلى الشيخ محمد وعلقوا عليه الوهابية. الوهابية ليست لا يعنى بها في الصحيح الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو مذهبه. يعرف الشيخ محمد وماذا يعرف أنه ما جاء إلا في الكتاب والسنة، ما جاء إلا في آية وحديث، ما جاء بشيء من عنده. نعم. قال السابعة جبلة الآدمية في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. أعد. قال جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، لأنه يجد من ينميه ويغذيه. يعني جبلة بعض الناس إنه إذا رأى كثرة تهافت الجهلة على الخرافات والبدع شكك في نفسه وفيما عنده من العقيدة، قال لا يمكن هؤلاء هم الذي على الصواب كيف. ولذلك يقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فأنت لا تغتر بكثرة السالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين وقلة السالكين، لأن طرق الهلاك كثيرة ودعاة الشر كثير. الذين يدعون على أبواب النار وعلى سبل الباطل كثير. ولذلك الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طريق الحق واحد ما يتعدد، لكن طرق الباطل كثيرة ودعاته كثير على كل سبيل شيطان يدعوه إليه. فمن أراد الله به خيرا سلك به هذا الصراط المستقيم، ومن لم يقبل والعياذ بالله انحرف ولم يبالي بوصية الله، وإلا فالله أوصاه يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط الله مستقيم، طرفه بيد الله وطرفه بيدنا، الكتاب والسنة، الإسلام الصحيح. ولا تتبع السبل، سبل الباطل، هذا كثير. فمن أراد الله به خيرا هداه وفقهه ونور بصيرته ودله على من يهديه ويرشده إلى الصواب ثم يقبل الحق. لكن الذي والعياذ بالله عميت بصيرته وركب هواه لا يقبل الحق، تعرض عليه الحق ويقول لا، الناس كلهم على هذا وأن فقط اللي على الحق، لا ما هو صحيح. فلذلك أكثر من في الأرض هم الظالمون. يوم القيامة ينادي الله آدم عليه السلام فيقال له ابعث بعثا من ذريتك إلى النار، فيقول كم يا ربي؟ فيقول من كل 1999. هؤلاء في الله كله، يعني 1 في 1000 في الجنة، ومع ذلك الجنة أهلها كثير ليسوا قليل، لكن أهل النار أكثر. والسبب هو ارتكاب الهوى واتباع الضلال ودعاة السوء والاقترار بالكثرة، الاقترار بالكثرة. إذا أرشدت عجيب الناس كلهم على الباطل إلا أنت على الحق، لا مش بس لا ترشد ولا تدعو، نحن مع هؤلاء. إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى مقتدون. والله عز وجل بين لك وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيله، لا تغتر بالكثرة، اعرض الأمر إذا كنت صادق تريد الحق. كنت تريد الحق ما عندك هوى، وإذا كنت تريد تتبع الهوى فلو وضعوا الشمس بيمينك والقمر بيسارك ما قبلت، لأنك صاحب هوى، والهوى والعياذ بالله من أعداء الإنسان. الإنسان له 3 أعداء، هواه ونفسه وشيطانه، إن أطاعهم هلك، وإن الله نصره عليهم وطلب الحق نجا بإذن الله وأفلح. وقد حذر الله من اتباع الهوى. نعم. قال 8 فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، والتاسع معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، سبب الكفر اتباع البدعة، وأن الإنسان قد يكفر باتباع البدعة ولو كان أصلها أصل وضعها أنه كان يريد الحق يريد خير، لكن نهايتها ما انتهت إلى خير. يعني نرجع إلى تصوير الصور الصالحين، وش قصدهم في البداية؟ قصدهم علماءهم لهم قيمة وتقدير في نفوسهم وعز عليهم فراقهم، فقالوا نصور صورهم صورا تذكارية حتى ما ننساهم تردد عليهم، نجلس أمامهم، تذكر يوم كانوا يعلموننا ويرشدوننا ويحدثون، هذا قصده في البداية قصد حسن، لكن الشيطان له مغزى بعيد يوم أرشدهم إلى هذا، فلذلك صار السبب الضلال والهلاك والوقوع في الشرك. وإلا كان في البداية كانت يعني مبدأها حسن، ولكن الكلام على العواقب، فكر بماذا ستؤول إليه هذه البدعة، لأن الصورة بدعة، التصوير كان بدعة ما كان موجود، فلما أرشدهم الشيطان إليه واستحسنوه بناء على حسن قصدهم، الشيطان له مغزى بعيد. قال الآن هؤلاء يحققوا ما في نفوسهم، تذكروا صالحيهم ولو نجوا، لكن لأغراض في أولادهم إلى يوم القيامة، وهذا الذي حصل. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير من البدع، وأمر بلزوم السنة، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني تؤول بصاحبها إلى النار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. البدعة في الدين ولو كان أن صاحبها زعمه أنه يريد خير، الدين كامل ليس بحاجة إلى بدعة مستحسنة أبدا، الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يكفي أنك تقول لا إله إلا الله زعم الكدرات، أنا مسلم، كيف هؤلاء حديث ودروسهم وكتب وتأليفات احذر الشرك احذر الشرك، احنا مسلمين نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونحج ونعتمر، لكن تعظيمنا لصالحينا هذا شيء في نفوسنا تقديرا لهم، ولأن لهم مكان عند الله فنرجو أن ينفعنا الله ببركتهم وبركة دعائهم وشفاعتهم إلى آخر. هذه دعوة المشركين الذي بعث فيهم الرسول عليه، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، هم يعرفون أن اللات والعزى ومنات وغيرهم والصالحون والأنبياء إنهم ما يملكون شيء، ولكن يقولون لهم مكان عند الله فنرجو بركاتهم. وهذه دعوة الواقعون أيضا في هذا من أهل زماننا، اتباع الهوى، اتباع البدع والخرافات التي هم عليها، تجدهم في المطاف، في المسعى، في المسجد النبوي، في أي مكان يدعو غير الله ويزعم أن ذلك لتقديره وتعظيمه لهذا المدعو ولمكانته عند الله، فهو يرجو بركته وشفاعته. تسمع في الروضة الشريفة من يقول يا رسول الله، طيب لماذا ما تقول يا الله؟ قدمت الرسول على الله، الرسول مخلوق عليه الصلاة والسلام ولا يملك شيء، يوم كان حي الله يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ما يملك لنفسه وهو حي. تعرفون في غزوة أحد عليه السلام عليه الصلاة والسلام ماذا حصل عليه؟ جرح كسرت رباعيته وقع في حفرة وحصل عدموه وعدم وجهه عليه الصلاة والسلام، هل دفع عن نفسه؟ قل إني لا أملك لك ضرا ولا رشدا. هذا وهو أشرف الخلق، فلا ينبغي للمسلم أن يتبع كل نائق. اعرض إذا كنت تريد الحق وتريد النجاة لنفسك، اعرض ما تدعى إليه أو ما تسمع من هذه الأشياء المستحدثة من البدع، اعرضها على الكتاب والسنة إذا كنت تريد الحق. تعال إلى كبار العلماء المقتدى بهم العاملون بالكتاب والسنة واسألهم، وإذا قال حرام قل أورد للدليل، أعطني الدليل، أعطيك الدليل على بطلان هذه الأشياء. إذا كنت تريد الحق ستقبل الحق، أما إذا كنت صاحب هوى متغطرس به ولا يمكن أن يصرفك عنه صارف، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له، هداية القلوب بيد الله. نعم. قال الثالث عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابع عشرة: هي أعجب العجب قراءتهم إياه في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله عنه ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني القصة قصة قوم نوح مع صالحيهم، الإنسان لو تأملها وقرأها ثم رأى نتيجتها ثم طلب الأدلة على بطلان ما فعله الناس والأجيال من بعدهم، هذا إذا كان يريد الحق. لكن بعض الناس يقرأها ثم لا يزال في عماه، يعني يبقى على ما هو عليه من تعظيم الصالحين، يصعب عليه أنه يترك ما رأى عليه آباءه وأجداده من الجهلة الذين وقعوا في هذه الأشياء بسبب الجهل وعدم العلم وعدم من يرشد في بعض البلدان. حتى كان في جزيرة العرب حتى من الله عز وجل على أهل هذه البلاد بالمجدد الشيخ محمد رحمه الله، فقام منتصرا بالله ودعا الناس إلى الكتاب والسنة وبصرهم وبين لهم. وإلا كان في هذه البلاد من القباب ومن الأشجار والقبور التي تعبد، ولكن الله عز وجل قيض مع الشيخ آل سعود الدولة الأولى التي تأسست، فتعاونوا بإذن الله وبينوا للناس الحق، ولا نزال ولله الحمد في ظل هذه الدعوة وبركتها، حيث أن الحق واضح لمن أراده والباطل واضح لمن أراد أن يحذر منه. وأما من لم يقبل الحق فهو أصلا ما يقبل النقاش. إذا قلت هذه مؤلفات الشيخ وهذه أدلته قال لا لا أنتم وهابين، أنتم ما تحبون الرسول، أنتم أنتم، دون أن يفكر بما دعا إليه الشيخ. ما جاب بشيء من عنده أبدا. هذا الكتاب إذا تأملناه بدأ به من قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ووضع أبواب، وكل باب مشتمل على آيات وأحاديث، ما جاب شيء من عنده. فإذا كان الإنسان يريد الحق فالحق واضح، وأما إذا كان والعياذ بالله ممن طمس الله بصيرته وأضله الله باتباع الهوى فهذا لا تستطيع أن تهديه. ما هداه الله ما يهديه النفس. الرسول عليه الصلاة والسلام مكث 23 سنة يدعو إلى التوحيد وإلى تعاليم الإسلام وشرائعه، فمن أراد الله به خيرا فقهه بالدين وهداه وأرشده، ومن لم يرد الله به خيرا أضله وأبعده. أقاربه عليه الصلاة والسلام كثير منهم ما قبلوا وهم أقرب الناس له، ولكن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلى المسلم أن يسلك الطريق لنجاة نفسه، والطريق واضح لمن هداه الله، كتاب السنة ما في غيره أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني واضح ما فيها غموض لا يزيغ عنها إلا هالك. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. ابحث في الكتاب والسنة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى 15 التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. لا ما أرادوا إلا الشفاعة، لكن هل الشفاعة يملكها أحد من الناس؟ الشفاعة ملك لله، أطلبها ممن يريدها. فالله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا ما لحد منها شيء. اللام لام الملك والاختصاص. قل يا محمد لهؤلاء لله الشفاعة جميعا. إذا ممن تطلبها؟ أطلبها ممن يملكه. قل يا رب اللهم لا تحرمي شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمي شفاعة الشافعي، هكذا. فإذا رضي الله عنك بأن مت على التوحيد أذن الله للشافعي أن يشفع لك. أما من مات على الشرك فلن تنفعه شفاعة الشافعي، فما تنفعهم شفاعة الشافعي، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشافع ما يشفع حتى يأذن الله له، ولن يأذن الله لأحد يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى الله عن أحد إلا عن من مات على التوحيد. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، من مات وهو لا يشرك بالله شيء. نعم. قال 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، وفيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. نعم. يوم العلم موجود والعلماء موجودين ما يستطيع الشيطان يقول ادعوهم واعبدوهم. لكن لما مات العلماء واندرس العلم ما كان لهم بقايا ولا لهم مؤلفات ولا لهم أشياء تورث من بعدهم، عند ذلك انتصب الشيطان ونفذ خطته التي قد رسمها. أما يوم كان العلماء موجودين والناس اللي يفهمون يعرفون الصالحين معرفة صحيحة وإنهم مثلهم ما يعبدون ولا يدعون ولا يطلبون شيء، ما قال الشيطان يدعوهم، يعرف أنهم ما يطيعونه، لكنه صبر صبر حتى جاءت الفرصة. مات العلماء واندرس العلم، عند ذلك نفذ خطته. نعم. قال 20: أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، إذا مات العلماء راح العلم، إذا مات العالم مات العلم معه، إلا أن الله عز وجل رحمة بهذه الأمة فإنهم ولله الحمد يتوارثون العلم كتابة ورواية وحفظا وتدريسا ولله الحمد، ولا تزال هذه الأمة إن شاء الله بخير حتى يأتي أمر الله. لكن انقسامهم وافتراقهم هذا هو الذي أهلك كثيرا منهم، وهذا بينه عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كله في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فابحث أيها المسلم، هل أنت على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أم لا؟ أنت ابحث على ماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ابحث واحرص على أن تكون على ما هم عليه حتى تنجو مع الناجي. الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة الذين قال فيهم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأمر الله يعني ريح طيبة في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام، تأتي وتقبض أرواح المؤمنين جميعا، ثم يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وهم وعليهم تقوم الساعة. فاحذر أن تكون من 72 فرقة الذين لا يعملون بالكتاب والسنة، وكل منهم يقول الحق عندي، كل منهم يقول الحق عندي، هؤلاء ضلال الحق عندي. هذا الحق ما يتعدد، الحق واحد فقط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، أبدا. طريق الحق واحد ما يتعدد، الكتاب والسنة. نعم، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.